قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله جل جلاله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى الجنة والزيادة رؤية الله. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، فاليوم موسم. وحي على واد هنالك أفيح، وتربته من أذفر المسك أعظم. منابر من نور هنالك وفضة، ومن خالص العقيان لا يتوهم. وكثبان مسك قد جعلن مقاعدا لمن دون أصحاب المنابر يعلم. وكثبان مسك قد جعلن مقاعدا لمن دون أصحاب المنابر يعلم. فبيناهم في عيشهم وسرورهم، وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم. إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم. إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم. تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش، ثم يكلم: سلام عليكم. يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا، يقول: سلوني ما اشتهيتم. فكلما تريدون فقالوا جميعا: نحن نسألك الرضا، نحن نسألك الرضا، نحن نسألك الرضا. أنت الذي تولي الجميل وترحم فيعطيهم هذا، ويشهد جمعهم عليه تعالى الله، فالله أكرم. فيا معجلي، كأنك لا تدري بل سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.